حصريا على موقع djkimo.com. بعد السنين انسى صار الليالي صار الليالي يموت ويا بعضنا ضمرتي وبتسلي لا مش انا اني اضعف لا مش انا ما فل باب قلبي والله الله ما والله والله الله ما الفراق وجاني تاني راسم دور الغلابة وسؤال ملوش إجابة ورجعنا تاني بقى مستحيل أموت مجروح ولا أسلم أنا يوم لي ومش هسلم أموت مجروح ولا ينطق اسم قلبي ولا تلمح صدفة عيني عينك يا عيني ده الوجع ما باش اختيار قفل باب والله والله قفل باب بالأسوأ حصرياً على موقع djkimo.com.